أو أن الغسل الغرفه واحده بعضها المنظره وبعضها السنه هذا محذورا خلال ثلاث غرفات كل غرفه بعضها المنظره وبعضها السنه بشكل واحد ثلاث مرات ما في التهديد الا حديث اقصى هذا وضعي كما قال المؤلف كما قال هذا الحجر ايضا في ميول مثله وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنزل باليسرى وكان يمسح راسه كله وتارة يقبل بيديه ويجبر وعليه يحمل حديث من قال مسح براسه مرتين الصحيح انه لم يكفر مسح راسه فكان اذا كبر غسل الاعضاء اخرج مسح الراس هكذا جاء المفتيح ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلاف المسح ومن قال قال مرتين ومن قال مرتين اراد قول هكذا هكذا ثم هكذا مرتين بالفعل لكن الحقيقه مره لانها غره واحده فبدا بالمقدم الى قضاء ثم رد الرمح بمسحه واحده بماء واحد بل حتى لكن بماء واحد ولم ياتي عنه انه مسح باكثر من ذلك ولا غطتين ذكر ولود غيره ان التقليد يسح لا يسح بينما المحفوظ مره واحده في المسح اما تخليفه في الوجه واليدين وفي الزيت الراس ليس فيه تخليف ولكن مسحه واحده ونقبل فيها انه يبدا يقدم راسه فيذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما ثم قال بدا هذا اصح ما ورد اذا هل هل دلاله البيت في الصحيحين كيف ما مسح مسح بواحده هكذا ارقى بالسكين من وراء ثم اقبل الارض مسح بواحده من وسط الراس فاقبل وادبر كله مسح راسه لان كونه يتحرى كونه يتحرى الصفه التي فعل هذا المسح هو الافضل هو الاحسن ولم يمسح صلى الله عليه وسلم خلاف المسح بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح وقول الصحابي توضا ثلاثا ثلاثا وكقوله مسح براسه مرتين وإما صريح غير صحيح كحديث ابن بيلماني عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح براسه ثلاثا وهذا لا يحتج به وابن البيلماني وابوه ضعفان فان كان الاب احسن حالا فحديث عثمان الذي رواه ابو داود انه صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثا وقال ابو داود احاديث عثمان صحيحا كلها تدل على ان مسح الراس مره ولم يصح عنه في حديث واحد انه اقتصر على مسح بعض راسه البسه ولكن كان اذا مسح بناصيته كمل على الامامه فاما حديث انس الذي رواه ابو داود رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وعلي عمامة قطرية فأدخل يده من تحت الإمامة ومسح مقدم رأسه ولم ينزل الإمامة فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل الإمامة حتى يستوعب مسح الشعر كله ولم يجد تكميل على الإمامة وقد أحدثه المغيرة بن شعبة وغيره فسبوت وانس عنه لا يدل على نفيه يعني النصوص واجب انها يفسر بعضها بعضا المغيرة قال مسح على خذها على العمامة هكذا المغيرة ظني غير ذلك نعم الذي اثبت المسح على العمامة مع المقدم الراس يقدم النفيات نعم ولم يتوضا صلى الله عليه وسلم الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه اخل به مره واحده وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يحل به مره واحده بته. وكان يمسح على رأسه تارة وعلى الإمامة تارة وعلى الناصية والإمامة تارة. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. يقول هذا يدل على أن البذلة في العبادة أنها فرض لأنها جزء من الوجه يجب غسله لأن الأنف إذا كان جزءا منه بغسل الظاهر. وقال لك عن في الحديث الصحيح انه كان يتمنى ويستنزف ويجب ذلك جاء الامر بذلك ايضا ويجب ان يكون من جمله فرض ولم يجزئ بعض الراس لعدم نقله ولماذا التوحيديه والراس غير خلق هو المبين يقصد بالقران مع كلام الله وهو قال ماكل جبهه هذا من يقلك الانف والفم من الاسلام لا يصح هذا الصواب وهكذا الوصف يجب ان تكون له ويجب بذلك في محله وفقه في وجهه ثم الذي تلقى مرتبا متواليا فلا بد التفصيل والموالاه تلقى مرتبا الوجه ثم الذراعين ثم الراس ثم غسل هذا التفصيل مع التوالي ثلاثه يصف ويشفر الله ثم يقوم بالله لم يكن ذلك يبغى متواليا فما فعله مستفى عن الحديث والصوت. نعم. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. نعم. في نظر فقد جاء في نفس الباري روى الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحشر العمامة عن رأسه فمسح مقدم رأسه وهو مرسل ثلاث معترض بنفس وجهه بنفس آخر موصولا أخرجه أبو داود لكبير أنس وفي إسناده وهو معقل لا يعرف حاله فقد اعترض كل من المرسل والموصول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة. قلت أبيض عن اثنان في صلة الوضوء قال ومسح مقدم رأسه وفتحه سعيد بن منصور وفي خالد بن زيد بن أبي مالك مختلف فيه وقال ابن عمر الاتفاء من استبار الرأس قال ابن منذر غيره ولم يصح عن الصحابة إنكار ذلك قال ابن حزم فهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله اعلم. مثل الوجود اي يقول الوجود لا هذا الضعيف فلا فهذا الحال الصحيح هذا لا يعرف عن السوء نعم قول الصحابه نعم يقول ما منقطع نعم نعم وكان يحصل للبيه اذا لم يكونا في خفين ولا جوربين ويمسح عليهما اذا كانا في خفين او جوربين. يمكن ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك أيها من يرى غيره نفسنا لكن جاء ابن عزيز نفسه وكان يمسح أذنيهما رأس وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا إنما صح ذلك عن ابن عمر. ولم يصح عنه في مسح العنق ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البته ولم يحفظ عنه انه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسميه وكل حديث في اذكار الوضوء الذي يقال عليه غزل مختلف. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته ولا تفيا في أوله الشهادة لا لا تفيا في أوله والشهادة لا ترابين جاء في لفظ عند النسائي أبيهم أنه يقول هذا من براءة الأعوال لكن يصلي لما فيه أنه كان يتوضا دعاء غير ذلك إن كان دعوات ليس فيها صراحة لأنه يقول أنه في اليدين أو براءة الولد والمقصود ليس هناك حديث صحيح صحيح يدل على أن يدعو أن براءة الولد بكذا أو اليدين بكذا أو اليدين بكذا وإنما المحمود تسمى في أوله وهذا لا دخل أمامه ولا ثبت عن خير التسمية في أوله فقد أبو داود وأحمد وابن ماجه والدارقطي والحاكم على قول بس على قول بس على التسمية يعني. ولا ثبت عنه خير التسمية في أوله قال فقد فكانوا داود ورحمد بن ماجه والدارقطي والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزومي ان يقول نبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم ينكر اسم الله عليه ويقول مسلوم قال وابو سلمه الليثي ويوم حديث أخرجه الدارقطني وبيهقي من طريق محمود بن محمد بن الصفري عن أيوب لا بعد لا بعد ثلاث الحديث تسمية الوضوء الوضوء أو غيره هذا التسمية وقبل الوضوء وقبل الفراغ أوكي فرغ فيه ولا لا ولا ثبتان غير التسمية به أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعله من التوابين واجعله من المتطهرين في آخر وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولم يكن يقوله في أوله رواه بهذا اللفظ الذي يذكر قال فيما يقال بعد الوضوء في حديث أبي بريد القولان ورواه مسلم في عمل اليوم والليل حديث ابي سعيد الخدري في سنده من مسعود بن واضح هو سيء وسلف راويا وهو يوسف بن عكار ولم يكن يقول في اوله نويت رفع الحدث ولا ابتداء الصلاه لا هو ولا أحد من أصحابه البتة ولا الهروان في ذلك حرف واحد لا أبي إسناد صحيح ولا غير يعني بخلاف يفعل بعض الناس نويت وأنا قضى الله نويت وأنا قضى أصلي كل هذا لا أصل إن من يوم عنه أصل نعم ولم يتجاوز الثلاث قط وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز الجرفقين والكعبين ولكن أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة وأما حديث أبي هريرة في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أسرى بالأرجلين ورجليه حتى أسرى بالساقين فوإنما يدل على إطالة الفقر والكعبين في وضوء هي حجة في ذلك هي حجة في إدخالهما وأن إلى معنى نعم إن هي قصير يرفع في الأرض وإذا غسل إليها يرفع في الساس حجة على أن قوله تعالى إن في قدم رافق وكعبين معنى نعم أنهما يصلحان نعم نعم نعم نعم ظهر إسنادها لا بأس به، ظهر إسنادها بما أذكر لا بأس به. نعم. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنسيب أعضائه بعد الوضوء. قرأت هذه في أنا اليوم الليلة. نعم. ولا صح عن ذلك حديث بتة بل الذي صح عن خلافه. وأما حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقة يمسه بها بعد الوضوء. وحديث عالم جبل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه فرأيتان لا يحتج بمثلهما. الأول سليمان بن عقم مسروق، الثاني عبد الرحمن بن زياد بن عمرو الإغريقي ضيف. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ولم يكن يبقى من باب الجواز، لا من باب السنة، يبقى من باب الجواز تنفيذ الوضوء من باب الجواز. من مسك لا بأس ومن ترك لا بأس. أما في الغسل فالأفضل الصف، لأن دهونها تسقط من جديد فلا تخرج عليهم فلما أذن عليه الصلاة والسلام. ولم يكن من أبي صلى الله عليه وسلم أن يصف عليه الماء كلما توضأ، ولكن تارة يصف على نفسه وربما هاونه من يصف عليه أحيانا لحاجة. ما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صف عليه بالصغر لما توضأ. وكان يقلد رحلته أحيانا من ينهى عنه لا أكثر جهد ومن مشى فلا بأس. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث فيه، فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وقال أحمد وأبو زرعة: لا يثبت فيه تخليل اللحية حديث. وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلص أصابع رجله بتنصره. وهذا إن ثبتان فإنما كان يفعله أحيانا، ولهذا لم يروي كريمة بضبط وضوئه. وعثمان وعلي وعبد الله بن زيد وقبيع وغيرهم على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. لكن أصح من حل لقيط قل بين الأصابع يدمر في الأصابع على الحرب كمان. وحديث صحيح في الشارع أتكلم عن الشارع أنا عليه صحيح سوري عن التخليل حديث صحيح ضرار الترمذي في الطارة. بعد ما جاء في تخليل اللحية وابن ماجه في الطارة. باب ما جاء في تخليل اللحية وابن حبان والحاكم بن مستدرك عن عثمان رضي الله عنه في سنده عامر بن شقيق ولين الحديث وباقي رجاله ثقات. له شاهد من حديث انس اخرجه ابو داود وله طرق اخرى عند الحاكم وابن عميم الذهلي وشواهد من حديث عائشه عند احمد وابي امامه عند ابن ابي شيبه وعمار عند الترمذي وابن ماجه. وابن عمر عند الطبراني في الأوسط. انظر التلخيص. ما تقدم بعض الأحيان يخلل بعض الأحيان مع بعض الأحيان لا يخلل مع الاضطراب تدل على أن تخليله أصل وأنه يفعله في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام وبعض الأحيان يترك يسير مع لحيته يعمها بالماء مع وجهه ويكتب بها هذا هو معروف الأحاديث الصحيحة كثيرة أنه يغسل الوجه ويسير مع لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما تحريك خاتمه فقد روي في حديث ضعيف بروايه معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابي رافع نبيا جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا حرس خاتمه ومعمر وابو ضعيفان ذكر ذلك الدار قطني. وغالبا ان خاتم يدخل الماء وغالبا لا يحتاج الى التحديث لان ويحصل من الاصبع فني والماء يدخل من بين ذلك عند غسل اليدين. نعم. تعلم هالشيء. نعم. وابن ماجه في الطهاره باب تحليل الاصابع قال البوصيري في الزوائد اسناده ضعيف بعد معمر وابيه محمد بن عبيد الله. بس. ثلاثه الحديث الاخير الاصابع كيف تعليم على إذا توضأ ينبت أصابع رجليه؟ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فيه عندهم ابن لهيعة وهو سيء الحفظ لكن قال حابر التلخيص تابعه الليل بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البياقي وأبو بشر الجولابي والدار قطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة صححه ابن قطان فقد ثبت له في تخليل الاصابع من حديث لقيط بن صبره رواه الشافعي وابو داود واحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي بلفظ اصبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبارك الاستنشاق الا ان تكون صائما وصححه ابن حبان والحاكم واقره الذهبي وكما قالوا وصححه ايضا ابن القطان والنووي وابن حجر. نعم وكذا. نعم الشيخ هل يكون سنة؟ نعم تخلص سنة. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين صح انه مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى تمسي وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهم في عدة أحاديث حسان وصحاح وكان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه ومسح على الجوربين والنعلين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية وثبت عن ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم كالخفين وهو أظهر والله أعلم. من كان عليه الإمام والإنسان يمسح ويمسح معنى الطهارة. نعم. إذا الشيخ تقول ذات ليالي الإمام في المساحة. لا الخفين والنعلان لا يمسح عليهم. نعم يمسح. نعم. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في خف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه هذا أدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. قالوا شيخنا والله أعلم الأفضل يعني لا يتكلم سابق يومي وعلى الخفان مسح سابق يومي ولا خفان يعني غسل القدمين ولكن لو دعت الحاجة إلى لبسهما يمسح هذا فلو جاء وقت المغرب والعشاء ومحتاج للغسلين وهو على طهارة يمسح ما يمسح لا بأس لا نشاط ما يجوز أو يكبر صلى آخر الليل ولك عليه الكفان ثم يمسح ما يمسح صار الرجل لا بأس لكن الأفضل ألا يتكلم معه. نعم. إذا خلع أمر بعد الحدث. نعم. رسول بيده صلى الله عليه وسلم في التيمم كان صلى الله عليه وسلم يتيمم في ضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصح عنه أنه كان تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو شرفة أو رملا. وصح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة عنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة بالرمل فالرمل له طهور. وأما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك فطاروا في فجما لفي طريقهم وماءهم في غاية القلة ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب. وكذلك أبو الحجاج وغيره من تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم. وهذا قول الجمهور. وأنا في الصواب متفق الله ما استطعته إن صادف العظم يصلي فيها أنها ترابية تيمم من التراب وإن صادفها رملية أو سبخة تيمم منها والحمد لله وتيمم صعيدا طيبا. الصعيد في الأرض حسب ما تيسر إن تيسر فيها التراب تيمم فيه وعلق به التراب وصح قوله جل وعلا ظهر معنى قوله سبحانه وتعالى ارجعوا ويغادكم منه. واذا كان المكان رمليا او سبخة او جبليا فان هي لا حسب حاله اتقوا الله ما شاء الله. لا يوجد التراب جاء لها التراب او لا يوجد عندها التراب يقول في المجلس يقول في الجنه لا سيما في المجلس جاء لها التراب في اناء وأما ما ذكر في صلة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم يضارب لو قد انه في مستشفى ما يسمح فانما على هذا الحال لانه عنده او يدار من عنده يستشفى الله ما شاء ما يخلي الصلاه لا يؤخر. ثم يضارب على المرفقي ثم اداره بطن كفيه على بطن الذراع ويقال ثم السنه هكذا وجهه كفيه اما الذراع او المنشد هذا فعله بعض الصحابه لما لم يعلموا ثم تيمموا بعضهم تيمم الى المنفق بعض الاباط لما لم يعلموا حتى علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يتيممون كما علمهم بكفين والوجه والمرفع واحده. رجع ابن عمر جماعه هو المكان في محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الضوء واحد ثم الحديث عما في الصحيحين. نعم. وإقامة بان اليسرى كالمؤذن الى يصل الى بان اليمنى فيثبتها عليها. فهذا مما يعلم قطعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا علمه احدا من اصحابه ولا امر به ولا استحسنه. وهذا هديه اليه التحاكم. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاه ولا امر به. يعني انه كلمه اذا تيمم المغرب صلى به ومن الظهر سيرا للعصر يعني وعلى طهارة كالماء لما رفع الشيطان الصعيد من المسلم العلم بالله عشر سنين هل هو الصحيح اذا الارض مثلا وطهورا كما في الصحيحين انها طهورا كما سمى طهورا فالصواب انه واضح كالماء ومن قال انه مبيح فقوله ضعيف صواب انه رافع الى وجود الماء او الى وجود الحدث ما دام على طهارته صلى به النوافل والفرائض وراى به المصحف وصلى به الفرائض المستقبله نعم حتى يجي الماء او يحدث نعم الشيخ سليمان في لسان بيته الخفين وضع عليه يومه ولا يوجد عندهما هل يحدث لا لا اسمع انا ما كان ولا يوجد معه العلم على يجينا لو وجد ما كان ولا انه معه نعم وكذلك لم يصح عن التيمم في صلاة ولا أمره بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه والله أعلم. مسلم في أبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصبروا قلت ولكن السكوت والاعراض والرهله قله العلم وقله السؤال كل هذا يربي البدع وينميها وانما انت نصلي كذا وكذا لله اداء او قضاء كالصلاة او بعض ركعات كالعشاء او ثلاث ركعات كالمغرب او ركعتين كالفجر مع الإمام جماعة أو إماما كل هذا مما أحدثها الناس من البدع المحدثة كان النصوص يقف ثم يأمر الناس بتعديل الصفوف ثم يكبر ويقول لك كذا وكذا هذا هو المشروع وهكذا في الوضوء وهذا لو كان توضأ ولو كان أطيب ولو كان أصعى هذا ما أحدثه الناس أن يمحن عنه القلب إنما الأعمال بالنيات وإنما يكون إما نوع ونيها هنا محلها القلوب وما محلها النشاط نعم وهذه أكل بدع لم يذكر عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل نفوة واحدة من البدع بل ولا عن احد من اصحابه ولا استحسنه احد من التابعين ولا الائمه الاربعه وانما غضب بعض المتاخرين قول الشافعي رضي الله عنه بالصلاه انها ليست كالصيام ولا يذكر فيها احد الا بذكر وظن ان الذكر توفر المصلي بالنيه وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا وكيف يستعد الشافعي أمرا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه يعني أن الصلاة تبدأ بالتهليل ومثل. أما الإحرام والصيام لا يبدأ بشيء إلا النية، يعني يمثل عن الطعام والشراب ويبدأ الصوت، لا فيها بدء من الذكر. النية الآخرية وهو إمساكه عن الطعام والشراب نية الصيام، هكذا في الحج نية تبدأ في النسك في الحج العمرة، هذا الإحرام. إن يفعل أن يلبي فيقول لبيك حجة لبيك الله ونحن نعم. وهذا هدي مشيرة، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا أنهم في ذلك قبلنا وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكثر من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوا عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وكان ذاته في قامه نفسه الله أكبر لا غيرا، ولم ينقل أحد عنه سوى هذا. يعني ما يقال الله أجل أو الله أعظم أو الله كبير، هكذا الله أكبر هذا مبدأ الصلاة ولا تحريمها من حديث المفتاح الصلاة التحليل التكبير والتحليل، المفتاح الصلاة الطهور وتحليمها التكبير عند التسليم، فلنبدأ الله أكبر هكذا. قالت عائشة رضي الله عنها غيره كان يفتتح الصلاة بالتكبير. نعم. وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى بروح أذنيه، وروي إلى منكبيه. وأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحالي بهما المنكبيه، وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه، قال البراء قريبا من أذنيه، وقيل هو من العمل المخير فيه، وقيل كان على إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه، ولا يكون اختلافا، ولم يختلف عنه في محل هذا الرب. وهذا السنة أدناه إلى حيال المنكبين وأعلاه إلى فروع الأذنين، هكذا وهكذا كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من عمر وأبي حميد ومالك بن حويرث وإسماعيل بن حجر وجماعة، يرفع يديه هكذا مردودة لا هو الرجع مرمومة هكذا مردودة استقبال بها قبل أدناه إلى المنكبين وأعلاه إلى فروع الأذنين، هكذا السنة. وهكذا عند الرفع إلى الركوع، وهكذا عند الرفع إلى الركوع، وهكذا عند قيام السجدة من السجدة الأول إلى الثالثة. نعم. ما أعرف في ذلك هذا إلا إلى قيام كبير وإلى قيام كبير. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، وكان يستسبح تارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمريض. الله جميعا يسرى هكذا على كفها والرسخ على الرسخ والساعد على الساعد هكذا، طهرها على الكف وسطها على الرسخ واطرافها على الساعد، وجاء في عهد السهل وسعد على ذراعه اليسرى. وطبعاً هذا من باب المبالغة، لأن أطراف الأصابع على الساعد ورجع. ففي حديث واعد أبي ذؤبة النسائي وغيرهما على كف اليسرى والرسل والساعد، وعند البخاري من حديث سهل على ذراعه اليسرى، فإما أن يكون في بعض الأحيان وإما يكون أراد بذلك مد اليد إلى الساعد، لأن أطراف الأصابع تكون على الساعد. هذا هو السنة. أما يسأله هكذا بخلاف السنة، ولكن الصلاة صحيحة، لو صلى مرسلا صلاة صحيحة. نعم، والواقع المذهب بذلك وتذهب، لكنه مرجوع. السنة فضلها وعدم إرسالها. هكذا جاء من حديث غائب سهل بن سعد أبي صالح بن هند عن أبيه يعني طعام مرسل من كيسان مرسل صحيح. نعم. هو عن الزبير لكن لا يثبت. الله إذا كان هناك حدث عند مصنف شيء في وضعه في موضعنا يعني سكوتك يعني يقتل لنا يجب عنده شيء نعم لكن وضع كذا يعني سواء رفع هنا أو هنا أو كانت السرة ظاهر ثلاثة يعني هم واسع وقد يعني حديث علي وواسع تحت السرة السنة والعليا ليس تحت السرة لكن ضعيف يعني ضعيفا Thank you.

وقد أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول والله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم به ونفسه ونفسه ثم يقرأ وسنده حسن رواه مسلم وابو عوانة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كلمة تباركها قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال أنت لا فتحت لها أبواب السماء. Oh, no, I don't know. بينهما من الوقت ما بينهما. ومنها أن من اختار الاستفتاء بأسف وجه لا يكمله وإنما يقول سبعة من الحديث وإلى الباقية إذا في الاستفتاء من آلك اللهم وبحمدك. فإن أجاب إليه يقول لي كله إلى آخر. يعني انه هو اعلم العلم السنه ما يعني يعني بعض الناس قد يتكاسل يتقاعس ويكمل ويعرف على اللهم وبحمدك انه قليل مختصر لهذا لا يتقاعس عن اكمال العلم بالمطلق يعني بعض الناس قد يكسل. نعم. وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة وكان يذكر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويجزيها أكثر مما يذكر بها ولا ريب أنه لم يكن يذكر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات أبدا نظرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور أصحابه وآل بلده في الأحوال الفاضلة هذا من أمثل المحاء حتى يحتاج إلى التشدد به بألفاظ مجملة وأحاديث رواية وصحيح تلك الأحاديث غير صحيح صريحها غير صحيح وهذا موضع يستدعي مجلدا بطنا هذا هو المحفوظ في هذا والأصح أنه كان يسرها كما قال أنس عائشة وغيره لكن هو يعني ما يدل على جهر في بعض الأحيان للتعليم كان أشياء الثابت أنه صلى الله عليه وسلم على مجاربها وقد روى البخاري في سورة الصلاة باب ما يقول فالتكبير من تنوي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يسبحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وقد أسلم وعنده قراءة بدء الصلاة وزاد عثمان فأخذه مسلم الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم يسمع منه قال بسم الله الرحمن الرحيم ورواه وحده الصحابي والدار قطني وقالوا فيه فكانوا لا يشعرون ببسم الله الرحمن الرحيم ورواه الحبان في صحيحه وزاد يشعرون بالحمد لله رب العالمين وفي لفظ من النسائي ومثل كان فلم يسمع ابا منه يجهر فلم أسمع أحدا من مجر بسم الله الرحمن الرحيم وفي رسول الله لذكر لي مسندا فكانوا يستفتحون قراءة فيما يذر فيما يذر به بالحمد لله رب العالمين وفي رسول الطبراني في مدني وفي معين في الكلية وابن خزيمة في صحيحه والصحابي في مدني عن الأعراف وكانوا يستفتحون بسم الله الرحمن الرحيم قال الزيلي في نفس الغاية قال هذه الرواية كل وقال أخرج له مستحيل في جنة أحسن أحسن ما في هذا الجهر حديث الرواية بعد السلم صلى للناس جهر بسم الله صلى صلاة كاملة ثم قال إني لا أشبه في صلاة الموت هذا محتمل أنه داخل في ذلك يهرب يحتمل أنه أراد في أفعاله يقوله ويقوله ويقوله جعل هذا الاحتمال أظهر حتى يطابق على حد الوقت صحيح لا لا لا السيد على الجهر وإن ثبت الجهر كما قال حسين الرشد هو من باب التعليم من باب الإيضاح لا تطلع لا لا كما فعل عمر في عوض لكن إذا جهر بعض الأحيان يعلم الناس أنها تقرأ يعلم أنها تقرأ كان حسن بعض الأحيان يعني يهرب يسبقهم من حوله يحفظ علمه الآية وينكرها صوتا. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين. فإن كان يفرغ من قراءة رفع بها صوته وقال آمين خلفه. وكان له سجدتان سجدة بين التكبير والقراءة. أنه قال صلى الله عليه وسلم كان يسكت كفتين واستفتح إذا مر من القراءة فيها. وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من العلم يستحقون الإيمان أن يسكت بعدما يكتب الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. ثم تغير اتضح ان السجده الثانيه هي التي فيها فلان. اما السجده الاولى فاعترفت الحاجه الصحيحه من حديث البخاري الصحيحين من حديث غيره وفيها يقول وهذا استفتاح. هذه مجمع عليها لا خلاف فيها. بينما كلام الاستفتاح هي بعد الفاتحه او في اخر القراءه على محل استعمال الرواه وحديث سنده بعض المقال حسن عثم وحسن عثمان. ثم جاب الرواة في موضعها بعد الفاتحة أو بعد الفراغ من القراءة إذا سكت سكتة قليلة مع الفاتحة بعد القراءة قد أتى بالسنة واحتاط لكنها سكتة قليلة حتى يفسر قراءة الفاتحة من قراءة ما بعدها. أما قول بأنه بقدر الله يطلع المعروضات هذا يحتاج إلى دليل لم يجد أحد ما يبين مقدارها. يقول بأنه تستفع قراءة المعروضات يحتاج إلى دليل. نعم. وأما تستفع الأخيرة التي قبلها الرسول هذا معناه لطلب الناس حتى يطلب عبادته ويطمئن ثم يكذب. نعم. ينبغي أن تجمع هذه الحديث مثلاً المساليب قال الأمي شيبة قال عبد الرزاق وغيره في حسن عن ثورة حديث عمران وحديث ربيع بن كعب كلها تجمعها وتجمعها وطرقها وما جاءت معنا أيضاً حتى يتميز من حاله خلاص. يقول بعض العلم كم ترك الأول للآخر. نحن الآن الأمر الخامس عشر سعد بن فاضل في أول خامس عشر ومع هذا توجد أشياء بالنسبة إلى علمنا لم نقل على شيء بها محقق على مثال باقيه هذا يفعل المسائل كثيرة في مسائل الخلاف يحتاج إلى مزيد علم طبعا أما كتبه هو العلم قد يكون شيء كتب فيه ولكن لأنه لم يطمع لم يعرض عليه إلا في الأولين تعبوا جمعوا أنه ولا تبقى أن المطابع جديدة تلف كثيرة تلف كثيرة الضباط أو غفية وقراءة وفي أن السنة يقرأ لأن السجدة الأولى كاملة ثم يقرأ هذا الإنسان كاملة للثاني هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الفجر يوم الجمعة أو الناس قد يكتب مثلا في النبي أو يقرأ بعض هذه وبعض هذه كل هذا خلاف السنة لأن المقصود من قراءتهما هي ما فيه من العظة والذكرى في بالآخرة والجنة والنار وفي آدم كل قراءتهما جميعا جميعا هنا. وأما ما يظنون كيوم الجهال أن الصبح يوم الجمعة قبل بالسجل بالفجر العظيم ولهذا سجل الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل الظن أنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين مشتملتا عليه في مثل بين المعاد وفاة آدم ودخول الجنة والنار وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة وكان يقرأ في يوم الجمعة خلق آدم وفيه مات آدم فيه دخل الجنة فيه هبط منها وفيه تقوم الساعة ووجمع في حوادث كثيرة. فكان يقرأ ديبا لها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة في حوادث هذا اليوم وما كان يقرأ في مجامع العظام كالأيام والجمعة في سورة قاف واقتربت فسبح والغافيات أصل والنصر وكان يطيل قراءتها أحيانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا. في رواية ذكرها سبع لأن صهيب هذا مقبول ليس من المشهورين بالرواية والثقة ولكن كريمة فيها سماع مطلقة وسماع لا تحفظ بسبع مطلقة من عباس بل هي إلى سبعين أقرأ منها إلى سبع. نعم. وأن الظهر كان يطيل قراءتها أحيانا حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الداعب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها رواه مسلم. وهذا في بعض الأحيان لأسباب تقتضي ذلك. نعم. وكان يقرأ بها تارة بقدر الإسلام من تنزيل تارة بسبح اسم ربك الأعلى والذي إذا يغشى وتارة في السماء ذات البروج والسماء والطارق. وأما العصر فعلى النفس من قراءة صلاة الظهر إذا طالت بقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فكان أجره فيها خلال عمل الناس اليوم فإنه صلى مرة بالأعراج فقطع ركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات. يعني عاش الناس في عصره قبل عصره وفي عصره أيضا غالب على الناس القراءة بقصار المغرب. قال بعضهم وهذه سنة مروان من المدينة كان يقرأ بقصار أن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ترث وتعرف ربما قرأ بقصار ربما قرأ بالوسط ربما قرأ بالطوال عليه الصلاة والسلام. السنة في المغرب أن يكون ترث وتعرف ترث يطيل فيها ترث يتوسط ترث يقرأ قراءة قصيرة حتى يوافق بهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد وأنه قرأ فيها بالصافات وأنه قرأ فيها بحاميم سخاء وأنه قرأ فيها بشد اسم ربك الأعلى وأنه قرأ فيها بالسين والزيت قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها بالمرسلات وأنه كان يقرأ فيها بالإقرار مفصل. قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة الإنساء. وأن المداومة فيها على قراءة حصار المبصر دائما فهو فعل مروان بن الحكم. ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال ما لك تقرأ بالمغرب بحصار المبصر. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بحول الطولين. قال قلت وما طول الطولين؟ قال الأعراف. هذا حديث صحيح رواه أهل السنن. ويترى النسائي عن عائشة رضي الله عنها. معلق عليه رواه البخاري هذا معلق عليه حشي رواه البخاري في سورة الصلاة. باب القراءة بالمغرب دون تفسير الطولين رواه أبو داود للصلاة. باب قدر القراءة بالمغرب. والنسائي في افتتاح الصلاة. باب القراءة بالمغرب بألف لام ميم صاد وسنده صحيح. بحديث عائشة أن فرق هذا الركعتين. نعم. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. المحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة الانتصار المفصل خلاف السنة وهو فعل مروان بن الحكم. وأما عشاء الآخرة جاء في حديث النسائي في أنس عند النسائي من كان يقرأ المغرب باختصارة قال الحافظ مستأذن صحيح. وهذا محمول يعني في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان لا في الدائم. نعم. أحسن الله إليك. قول ابن عبد البر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ صلى المغرب بالسين والزيتون يعني بين قسمها بين ركعتين. يعني في إحدى الركعتين ما ذكر إلا السين فقط. يعني تساهل بها يعني ما الله. وقرأها في العشاء أيضا مرة كان مثلا نعم سمر الصحيحين قرأها من السين والزيتون حتى في العشاء يعني في ركعة واحدة وأما عشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون وقفة لمعاد فيها بالشمس والضحى وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها. وأنكر عليه قراءته فيها للبقرة بعدما صلى معه. ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعاد له بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ بهم البقرة في البقرة. ولهذا قال له أبتان أنت يا معاذ. فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. لأن النقارون تعلقوا أبتان وصاروا ينكرونها وهذا من غلط وجهل. فلا يجوز النقر ولا يجوز التطويل الذي يضر الناس ولكن على الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يتابع سنته ويتحرى فعلها عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين وسورة سبح والغاشية. وأما الاختصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعلوا قط ومخالف لهدي الذي كان يحافظ عليه. في صلاة الثالثة أيضا قرأة الجمعة وهذا فات عن أبي فؤاد جلس عنه صلى الله عليه وسلم فلا اقتتال. الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة الجمعة والمنافقون والجمعة وهذا فات عن الغاشية وسبح الغاشية كل هذا جلس عنه في صلاة الجمعة تقرأها كاملة وأكل في فجرها في ألف عام من فجر السينة وألف على لسان كاملة يقرأ سورتين كاملتين ومن ثاني التنزيل الأولى وألف على لسان حين الدفع الثانية بعد الفاتحة. نعم ولو قرأ أيضا فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل، ولو قرأ في الجمعة أو في صلاة الفجر بغيرها فلا بأس. نعم السنة يقرأها أو يقرأها على الأذان الثاني لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقدر كما لك يا أيها الذين آمنوا إمام إذا الإصلاح من يوم الجمعة آخر سورة الجمعة يعني بعض الناس يقرأ آخر سورة الجمعة وآخر سورة المنافقين يقول هذا خلاف السنة، الأفضل يطلع سورتين كاملتين في صلاة الجمعة. وأما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس قد يختصر جدا في قراءة الجمعة ويطول الخطبة، وهذا خلاف السنة. السنة أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وهو مسلم في الصحيح حديث عمار بن ياسر. السنة للخطيب يتحرى أن يحفظ خطبة الجمعة ويحفظ المهمات ويطيل في الصلاة إطالة لا تشق على مثل فعله صلى الله عليه وسلم. أما تقصير الصلاة وقراءة فيها وإطالة الخطبة فهو عكس السنة. نعم قد يحتاج إلى التطويل أحسن في الأيام هذه إذا دعت الحاجة، لكن لا يكون عادة، يكون عادة بأسئلة الصلاة. وإذا دعت الحاجة مثل ما كان يحل قد يطول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحاجة إذا دعت الحاجة أما حدث حادث إلا منكر كثر أراد ينزه عليه أو ما أشبه ذلك، لكن لا يكون عادة مسلفة. نعم يتحرى ويتصد يتحرى ولا يطول طول طول يشق على الناس يأتي لهم النعاس والنوم. نعم في حال التحديد زمن الخطبة ما في تحديد من الشارع، لكن تكون صلاته أطول. نعم ما في تحديد، يتحرى كل خطيب لأن الأوقات تختلف والحاجة تختلف. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خطب الناس بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ثم صلى الظهر خطب الناس إلى العصر، ثم صلى العصر خطب الناس إلى الغروب، يوم كله لما دعت الحاجة إلى ذلك. نعم وأما قراءته في الأعيان فتارة كان يقرأ سورة إخلاص والتارة كاملتين وتارة سورة سبح والغاشية. هذا هو الأجل الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل لم ينسه شيء. اللهم صل وسلم. ولهذا قال لي خلفاء راشدون من بعده فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة البقرة فأكلم منها قليلا من طلوع الشمس فقالوا يا خليفة رسول الله كانت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود وبني إسرائيل ونحوها من السور. ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مئة آية. ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخفى على خلفائه والصاحبين ويقبل عليه النصارون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا، المراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المعرج، هذا في آخر الأمر. بين قوله وكان الصلاة بعد قاية قد حرب ما ينضابة إليه ولا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق والترك إضمار ما يقتضيه السياق والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا هذا ما لا يدل عليه اللفظ فلو كان هو المراد لم يقع على خلفاء الراشدين ويتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناس. واما قوله صلى الله عليه وسلم الاربع وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أن الناس لم يخفف وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في كمان فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليه لا إلى شهوة المأمومين فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخاف